ما ببتدي والله على قولي شهيد الواحد اللي يعلم الغبال على بنظم بيوتي وملك فرصيد شعر جزل يلفت نظر حتى الحكيم يا مرحبا تنسى قل اقرب وبعيد اهل النقاط طيب ونستنى استقيم يا مرحبا تنسى جديد وحصري محمد الوافي مثل سفن حليم كل لوازم شامخ وفكره حليم عمادنا الصعبات ما عمره يحيد شغموم ومعرب وقوله فصمم وانسابهم حبولهم ساسا جوي كل ما هو الكرم يعرف كريم مطوعين الطاغية الراس العنيد في وقتنا الحاضر وبالوقت القديم قبيلة وقت المواقف ما تحي تملك وسبع العام والقول الحشيم يقبل دعاي الخالق الرب العظيم ابتدي والله على قولي شهيد الواحد الجديد وحصري حتى الحكي تنسى قل اقرب وبعيد اهل النقاط طيب ونه جنة استقيم يا مرحبا تنسى قل الراي السديد في حلة اللي فعلهم فعل سليم كلهم سجونهم مجدنتين اسلام تذكر دايما فوق الخصيم محمد الوافي مثل سفن حديد وقت اللوازم شامخ وفكره حليم عمادنا الصعبة حصري من الفرح يا عماد الرب العظيم يقبل دعاي الخالق الرب العظيم